بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام عن الوديعة وعن حفظها، ومن هذا الكلام إلى آخر الباب سنجد أن الشيخ يضرب لنا أمثلة. هذه الأمثلة متى يضمن المودع ومتى لا يضمنه، والنتيجة في هذا الأمر كله والقياس أننا إذا نظرنا إلى الأمر بحفظ الوديعة على شكل معين، فإذا زاد عليها فأغلب الفقهاء في هذه المسألة يقولون هذه زيادة حفظ، ولذلك لا يؤاخذ بتلفها. أما إذا قصر في هذا الأمر وعرضها للسرقة، للغصب، للتلف، عند ذلك يكون ضامنا. طبعا الشيخ لن يستطيع أن يستوعب كل الصور، ما دامت هنالك حياة، ما دام هنالك مدعين ومدعين، هنالك صور لا تنتهي أبدا، ولكننا نأخذ صورا على الطريق، وبعد ذلك ننمي من هذه الصور أفكارنا، ثم بعد ذلك إذا ما حكمنا كفقهاء نستطيع من هذا الذي أخذناه أن نعطي أجوبة جديدة عن الذي رأينا. قال: ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن. فلو عدل، فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه، ضمن. إذن طلب منه أن يعطينا أشياء من عوارض الضمان. قال لإنسان: هذا الصندوق لا ترقد عليه. اليوم في البضاعات التي تأتي إلى الأسواق يقول أحيانا لا تضع فوق هذا الصندوق إلا 3 4 2، معنى ذلك إن هذا الصندوق صمم ليحمل فوقه فقط صندوقين 2، معنى ذلك إذا وضعت الثالث فإن هذا ستنكسر زواياه ويؤدي ذلك إلى التلف والعطل. كثير من الناس ربما لا ينتبه لهذا الأمر، أو هنالك سهم مثلا من أجل أنه يعرفك هذه إلى الجهة الأعلى، فينبغي عليك أن تراعي هذه الأمثلة. الآن مهما تطورت الصناعات فنرى أن الفقهاء مثلوا لهذه الأمور. أعطاه صندوقا ونبهه: احفظ هذا الصندوق، لكن لا تجلس عليه، لا تتكئ عليه. فماذا كان منه؟ قام وجلس عليه أو اتكأ عليه. الآن عدل عن الشيء المأمور به أم لا؟ عدل. أعطي أمثلة في هذا الأمر. أحيانا تكون هنالك عبارة عن أدوات زجاجية رقيقة موجودة هذا الصندوق، فاتكأ عليها أدى ذلك إلى تكسيرها. طيب، نحن ودعناه أو دعنا هذا الصندوق عندك من أجل ألا يتلف، ما قلنا لك أتلفه. فعندما رقد عليه، نام عليه، صعد عليه كالدرج، بعض الناس هكذا يجعل صناديق كالدرج تماما، يصعد بعضها على بعض، قد لا تحتمل هذه الصناديق، معنى ذلك لا تدوس عليه، لا ترتقي عليه، لا تضع عليه ثقال، لا ترفع عليه أكثر من علبتين، لا تنم عليه إلى غير ذلك، لا تغير جهة فتحته. كل هذه الأمور بينها بشكل واضح، فخالف في هذا الأمر. هنالك بعض الأشياء ستأتي معنا مغايرة، مثلا هنا قال: فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمنا. أما هو اتكأ عليه وزاد في حفظه، ولكن الحقيقة إنما تلف بسرقة من حرز، إذا ما تلف بالرقود، إنما تلف بشيء آخر، فهل نؤاخذه؟ لا، لا نؤاخذه ولا يعتبر ضامنا في هذه الحالة، لأن التلف حدث بشيء آخر. فهذا معنى كلامه وإن تلف بغيره فلا، يعني بغير الرقود على الصندوق. وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما، أي مسألة يعني عادة لو كان الناس يجعلون على مستودعاتهم قفل قفل، فهذا الرجل زاد في الأقفال، يا ترى هل ينظر أنه أكثر من قضية الحفظ فزاد من الحفظ مرة ومرتين وثلاث، أم أنه غرر السارق ليقال له تعال إلى هنا فيوجد شيء نفيس؟ المسألة الأولى لو نظرنا إليها لوجدنا أن زيادة القفل زيادة حرص وزيادة تأكيد على هذه المسألة، فربما نرى بعض المحلات الأقل شأن فيها أقفال أكثر من المحلات عالية الشأن. وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين، نفس الشيء، يعني لا تغلق الباب، لا تسكر على الغلاء، إلى غير ذلك، يكفي على الواجهة، يعني أنت قل ما شئت، فأقفلهما، عند ذلك لا يضمن لأنه زاد حفظا، هذا على القول الراجح. بعضهم يقول لا، لأنه أغرى السارق يضمن، لا، المفتى به أنه لا يضمن. ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت، فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن، أو بأخذ غاصب فلا. طبعا كانوا سابقا، يعني الإنسان مثل العبيد بالعباية، يعني حط بقى تحت العباية بكمك، نعم، هذا الأمر. قال اربط الدراهم في كمك، لكنه أمسكها في يده، في عنا هنالك فرق. الربط في الكم إذا أردنا أن نفكه يشعر النائم، لكن لو وضعها في يده وبعد ذلك دخل إلى مكان عام، في السوق، في فندق، في حانة، عند ذلك عندما نام ارتخت يده تدريجيا، عند ذلك صار المال الموضوع في اليد بدون حفظ، كأنه يقول من يشاء أن يأخذه فليأخذه. واضح المسألة؟ معنى ذلك قلل من شأن الحفظ أم أكثر؟ قلل، هذا معناه. ولو قال اربط الدراهم في كمك، ولا بحطهم مثلا بعبة، حطهم بزنار، إلى غير ذلك، نعم، فأمسكها في يده فتلفت، فالمذهب أنها إن ضاع، قال بنومه، لأنه النوم العينان وكاء السه، مثل ربطة محطوطة على كيس في الأعلى، فإذا ما نام الإنسان كأنك سحبت الشواطة بعد ذلك، لذلك كان النوم مفسدا للوضوء. فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو وقعت منه أثناء النوم، فعندما قام نسيها فضاعت ضمنا، أو بأخذ غاصب فلا، هو يجعلها في يده. جاء بعض الناس ربما وضع رجله على يده فآلمه حتى فتح يده وأخذه. الفرق ما بين الغصب وما بين السرقة أن السرقة تؤخذ خفية حيلة من حرز، بينما الغصب يؤخذ جهارا بالقوة بالاستيلاء بالسلاح، أحيانا يؤتى هذا الغصب، لذلك هنالك فرق. فتنظر أن المرأة حتى البشر، أن المرأة لو غصبت غصبا لا يقام عليها الحد، بالعكس ينتقم لها، بينما لو سلمت نفسها مطاوعة في هذه الحالة يقام عليها الحد، لأنها تواطأت على ذلك الأمر. أو بأخذ غاصب لها، طبعا عند ذلك فلا، لأنه في هذه المسألة اليد أقوى شيء في الحفظ على بعض الأشياء. بينما ربما في مكان آخر يأتي الغاصب مثل النشال أو الطرار بيضربه هيك بشفرة بيقطعه بيأخذها وهو لا يشعر أنه أخذها. أما من اليد، اليد أقوى الأشياء حفظا، ولو جعلها في جيبه بدلا من الربط في الكم لم يضمن. يعني المسألة كما قلت، كلما زاد، يعني كانوا سابقا أيهما أقوى، اليد أم الكم؟ قالوا اليد تتعرض للنوم، الكم أقوى. الجيب أقوى أم الجيب؟ كأنه أدخلها، أنت يعني بيلبس إنباز كان وأدخلها في الداخل، ما بقي شيء في داخل ثيابه. نعم. ولو جعلها في جيبه، الله قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما هو الجيب؟ هو فتحة العنق. مثلا عندما يفعل هكذا، أعطيني أها، حطه في الجيب. طبعا كان سابقا عندما يضعها في الجيب كل الناس تحط شالة، فهذه الشالة ما يربط على الوسط فإنه يمنع من النزول إلى الأسفل. هذا معنى يعني أدخلها في جيبه، هذا الفارق بينه وبينه، مو معنى أدخلها في جيب. الآن من الممكن أن يكون أدخلها، قال خذ هذه الأمانة، أدخل في جيبه الداخلي ووضعها. أين يضعها؟ لو أعطيناه مال الآن وقلنا احفظ هذا المال، أين يضعه؟ ما وضعه عضة هكذا، ما أمسكه بيده، ما علقه بشنتائه والله صغيرة وين ما فات بحطه على الطاولة بينساها، لا، ماذا فعل؟ ولا جعله مثلا في، كانوا سابقا يحطوا طوع الحج يحط عبارة عن محفظة إلى جانبه، أدخلها في الداخل. الإنسان ربط شيء في داخل ملابسه وبعد ذلك جاء، هذا زاد حفظا لذلك لا يضمن. قال وبالعكس يضمن، اللي حط لي إياها بجيبتك حطها بكمه، حط لي إياها بكمه حطها بإيده، وهكذا. يعني إذا كانت المسألة يأمره بشيء فينزل من ذلك الشيء إلى أدنى منه يضمن. ولو أعطاه دراهم بالسوق، خذ 10,000 أو 5,000 إلى غير ذلك، ولم يبين كيفية الحفظ، قال فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن. المسألة في هذا، خذ هذا المال، الناس على أقسام في السوق، تلاقي بعض الناس يفتر من مكان مصاري بيده ماسكون واضحين، وبعض الناس يدخلها في جيبه، وبعضهم حامل شنتاي سمسونايت وحاطط له قفل وإلى غير ذلك. كل واحد يعني يحفظ هذا المال، ما طلب منه على شكل، وإنما حفظها بشكل من أشكال حفظ المال. قال وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. قال خلاها بيده وقال لها اتكي بعد الصلاة بالجامع، شايف حالي نعسان هيك باخذ لي سهوة، حلت ايده، اجى واحد قال له جزاك الله خيرا يعني لقاها جاهزة فأخذها، يضمن؟ نعم يضمن. وإن قال احفظها في البيت فليمضي إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن. كثر اللصوص اليوم وكثر الناس، أحيانا بعض الناس يراقبون من دفع قيمة البيت اليوم، من أخذ قيمة السيارة، عند ذلك ينزل إليه ويسرق من البيت أو المكان الذي هو فيه. فعندما أخذ هذا المال ماذا قال له؟ والله الوقت بكير، بإمكانك أن تنزل مثلا إلى البنك وأن تودع ذلك المال، لأنه لا يوجد أمان في هذه المنطقة. ماذا فعل؟ قال أؤخرها إلى الغد. فسمع بعض الناس، وقد رأينا بعض إخواننا عندما باع أشياء ثمينة في نفس الليلة حتى كسرت صناديق الحديد، يعني من أجل أن يبحثوا عن المال الذي قبضه. يعني طبعا من الحكمة أنه دخل إلى مكان، ربما خرج إلى مكان آخر فظنوا أن المال قد وضع في هذا المكان وفعل ذلك. هذا هل يعتبر مفرط عندما يكون الجو هكذا؟ نعم، كل شيء بحسب. إذن إذا قال له احفظها في البيت، الزمن للوصول إلى البيت هذا غير مؤاخذ فيه، أما لو قال ضعها اليوم في البنك فسرقت من البيت لأن أضمن من البيت لكنه أخرها يضمن يضمن، فإن أخر بلا عذر ضمن. يعني من جملة بعض الأشياء التي يكون فيها العذر قال اجعلها هذه في بيتك وهو في السوق، عادة أعطايا الساعة 7 الساعة 8 بسكره، سيذهب إلى البيت من أجلها أم عادة يذهب بها إلى البيت؟ يذهب بها إلى البيت، هذا معذور أنه يؤخر هذه الساعة ولا يترك محله التجاري وبعد ذلك يأخذها في طريقه، هذا تأخير لعذر. كما قلنا لو كانت المسألة والله بعد الساعة 2 لا يوجد أماكن لحفظ الأموال في البنوك بعد هذه الساعة، نضطر إلى اليوم الثاني إلى غير ذلك، فإن أخر بلا عذر ضمن، أما إذا كان أخر بعذر لا يضمن. ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك وضعها في غير حرزها. كثير من الناس يعني يظنون أنه يريدون أن يبعدوا عن السارق، حط لي والله المصاري هذا، حط لي اياهم باب الفريزة، والثاني حط لي اياهم عند قلب الفرشة، وإلى غير ذلك، هذه عرضة للتلف، ليست هذه حرز. بينسى أحيانا نجي المسجد بياخذون، بيجي واحد فايت على البراد صانعة كذا لفاية إلى غير ذلك أخذت هذا المال. لماذا؟ لأنه وضع في غير المكان الذي يطلب منه أن يضعه. أحيانا في واحد كتار غلبة بيعمل حاله أنه أنا رجل صلاح، أنا أدفع من الزكاة كذا وكذا، أنا أجمع للناس، أنا كذا، والله امبارح أعطاني واحد 100,000 دولار وخبيت له ياهن أماني عندي بالبيت، كتر خيرا. عرف الحرام إيه هلا أنه أنت ما عندك في المكان ويتحين خروجك من البيت، هو في هذا الكلام فقط، مع أنه وضعه في حرز، كونه تكلم دل عليهم. هذا شلون بيدل السارق؟ ما بيقول يا حرامي تعال سرقني، لكن هنالك أسباب كثيرة بأن يدل عليها السارق. وضاعت بأي شيء، لو دل كتكلم لكنها ضاعت بغير هذا الطريق، ضاعت بالحريق، ما ضاعت بالسرقة، عند ذلك لا يضمن. أو من يصادر المالك، يعني أحيانا يأتي بعض الناس من الظلمة، قال بعض الحكام أن يريد أن يساوي مساواة مثلا، مثل القوانين الشيوعية والاشتراكية ومشاكل ذلك، بيأخذوا من إنسان ليعطوا إنسان آخر، يزيدوا بتنبلة بعض الناس ويأخذون حقوق من عند بعض الناس. الإسلام دعا إلى المواساة لا إلى المساواة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غني وفي فقير، لكل إنسان مجتهد نصيب. نعم. فعند ذلك هذا الرجل علم أن الحاكم الظالم لو علم أن معه فوق هذا المبلغ عند ذلك يصادره، ماذا فعل؟ قال اجعله عندك، وزعناه. عندما وزعنا هذا المال قال له لمن هذا المال؟ مثلا 50، هو فوق 70 يصادر، طيب والآخر معه 50 صاروا 100، قالوا هذا لفلان أنا ما بدي أجزئ مثلا. في هذه الحالة دل في هذا الكلام على أن هذا المال لفلان، أدى هذا الكلام إلى مصادرته، ضامن ضار. فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم يرجع على الظالم. يعني عندما يأتي هذا الإنسان الذي دل الظالم على المال بأي طريقة من الطرق، يأتي المالك الذي أودعها عنده فيقول أنت الآن تغرمها، ثم إذا وجد قضاء بعد ذلك يرجع هذا على الظالم. المهم كل واحد يؤدي إلى الذي سلمه، وهكذا حتى نصل إلى الجهة العليا. ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة. لأن اللبس من عوارض الضمان أن يلبس، لكن ما هو الفرق ما بين لبس ولبس؟ قلنا في الأمس عندي سجادة إذا لم أفردها بتعتت، يصيبها العت وبعد ذلك تتلف، فأنا عندما جعلتها في غرفة الضيوف أسبوعا دخل الناس عليها وخرجوا دخل الناس عليها فخرجوا. لماذا جعلتها هكذا؟ سوء الحمدية أحيانا عن بياعين السجاد يحطوا سجادة في الطريق يريدون أن يدوس الناس عليها لأن الحركة عليها تمنع من تلفها، استعمالها يمنع من تلفها. الناس ببعدوا أحيانا حطها مفروض الناس ببعد، هي وضعت من أجل أن يدوس الناس عليها. طيب الآن استخدمها لمصلحتها أم لمصلحته؟ لمصلحتها، عند ذلك لا يضمن. أما لو مدها فقط من أجل أن يوفر السجادة الذي عنده حطها للاستخدام وبعد ذلك تلف، يضمن؟ يضمن. بتلاقي الصوف، في عندي صوف بينحفر بشيء من المواد كالنفتالين مثلا، ومن الممكن أن يحفظ في اللبس مثلا من أجل أن يظهر عليه عرق الإنسان، وعند ذلك يعني كل واحدة بحسبها. نعم. فماذا فعل عندما لبس؟ لبس خيانة، بده يدفع مو من أجل من أجل أن يستدفع، هو صار نهرها كمان تدريجيا. يضمن لو سرقت؟ نعم يضمن. قال أو يركب خيانة، فرس لو حطيناها في السوق في الإسطبل عند ذلك هذه تتلف مع الأيام تضعف، لكن ما في مانع تطعميها في كل يوم، تأخذها عبارة عن مسافة تركبها ثم تعود إليها. هذه الركوب مثل إنسان عم بشغل سيارة كل يوم إيم لك تتحرك تتعب البطارية تبعها ما بينتنفخ الدوالين. لماذا؟ لأنه إذا كانت حفظه طويلة ممكن يرفعها وبعد المستودع يثب دواليبها إلى غير ذلك، أما إذا كانت حفظه قليلا فيضطر إلى تشغيلها في كل يوم. هذا التشغيل والركب ليس خيانة وإنما لمصلحتها. أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن. أخذ الثوب لبسا وهو غير مسموح له أن يلبسه لأنه وديع عنده، ولم يلبسه لحفظه كما قلنا يعتبر ضامن. كذلك الدراهم، ألا لم حط محله. نعم. عند ذلك وضعه شيء شيء، عندما وضع شيئا آخر مكانها فالذي وضعه له والذي أنفقه هو الوديعة، فهو يضمن المنفق ويبقى الشيء الذي وضعه. فإن سرق فسرق ماله، ما سرقت الوديعة. ولو نوى الأخذ، حركت نفسه قال فلان حط عندي الأمانة اللي حغطنا البلد أهرب إلى غير ذلك، فقط تحرك في قلب. هذا التحرك في القلب ما لم يترجم إلى عمل لا يؤاخذه الله عز وجل. كم من إنسان مؤمن أحيانا والعياذ بالله يتردد في مسألة الردة، أو يتردد في مسألة شرب الخمر، أو يتردد في مسألة الزنا، أو يتردد في مسألة السرقة أو الغصب أو ما شاكل ذلك، لكنه لم يعمل ذلك، يعني كل هذا لا يؤاخذ عنه. قال ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمنه. كيف خلط ولم تتميز؟ كيف خلط وتميز؟ طيب أنا حطيت عندك 100,000 اليوم من فئة 1,000 وانت اموالك من فئة 500، خلطتهم مع بعضهم وجعلتها في صندوق، لكن قطعا انت تعلم من فئة 1,000 ليس لك واحدة وكل اموالك من فئة 500، هذا الخلط وعدم سواء. لو خلطنا عدس برز بضل العدس مبين والرز مبين، اما والله نخلط أمع مثلا ملح بطحين بتميزوا؟ ما بتميزوا ابدا. سكر مثلا مثلا بشيء آخر يشابهه مثل الملح مثلا، هذا لا يمكن تمييزه عن بعضه البعض. فهنا إذا كان قد وضعها في صندوق واختلطت، لكن لو سئلنا أي شيء هو ماله، أو كانت ماله مثلا دنانير وهذا ماله دراهم، اليوم هذا بيتعامل باليورو والأمانة دولار مثلا سوري إلى غير ذلك، هذه الأشياء متميزة متميزة. نعم. عند ذلك قال ولم تتميز، يعني إذا اختلطت، هذا سوري وهذا سوري، هذا من عدة فئات وهذا من عدة فئات، لكن عبارة عن الورق فقط، يعني معروف الأمانة على الورق. من هنا نقول كل إنسان يأتي إلى هذا العمل الذي يقوم به بعض التجار، الأمانات كيف يجعلونها في صندوقهم؟ لو طلبتها منه في لحظة من اللحظات قد لا يوجد منها شيء، ضامن هذا ضامن، هذا يجعل في الصندوق، يقول على الدفتر موجود له عندي أمانة 50,000، يعطي أي 50 ويأخذ أي 50، وهذا كلهم مثل بعض البعض. لا، أنت نفس الربطة تبع 50 تبعه، توب ورقة ولفة بمطاطة حطها بصندوق الحديد وهي ما بتقرب عليها أبدا. ومن هنا الذين بعض التجار كانوا يأتي إليهم بعض التبرعات لجمعيات خيرية، هو صادق بأنه يقطع وصل ويحاسبه الناس على هذا، لكنه لو سألته عن المال أو عن مسجد، لذلك ظهرت القوانين ممنوع التأخير إلا أن تودع في بنك. لماذا؟ لخيانة بعض هؤلاء الناس دون أن يشعروا بقصد أو بغير قصد. الأصل أن المال والأوراق، هذا المال وهذا الورق، لو عددنا من يعمل في التجارة، فإذا فعل حساب صندوق في آخر النهار فوجد أن المال ناقصان، معنى ذلك دفع دفعة ولا يعرفه، يفكر قبل أن يذهب حتى يتطابق الداخل الوارد مثل الصادق. وإذا وجد في المال مالا زائدا، معنى ذلك يوجد بعض الناس دفع له ثمن شيء ولم يدخله إلى القيد، فأنت كيف تستطيع أن تميز هذا المال الذي وضع عندك أمانة فقط وأنت لا تفرق ما بين الورق وما بين المال؟ هذه مسألة هامة، ويعني المحاسبون يؤكدون على ذلك ويصرون عليه. هل البنوك على مسألة الضمان يضعون الأموال ولو كانت على سبيل الأمانة لكنهم يخلطونها؟ ضامنين؟ ضامنين. أنت بتضع مليون ليرة مو نفس المليون ليرة الداخل، تأخذ غيرها، معنى ذلك هم ضامنون عليها. ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح، يعني أعطى كيسين من المال، كان المال عبارة عن دنانير ذهبية أو دراهم فضية، أعطى أول كيس اللي حط لي عندك أمانة وأعطى ثاني كيس، لكنه خلط الدراهم والدنانير لواحد، هذه دراهم وهذه دراهم، أو هذه دنانير وهذه دنانير. نعم، إذا كانت متميزة نبت بعض البعض، ليه؟ خلط الفضة مع الذهب، طيب هلا بنرجعهم حطيناهم كيس واحد. نعم، إذا كانوا كيسين مختومين وفرغ لك الختم وبدي أشوف شو في بالداخل، ماذا نقول؟ أنت الآن تعديت عن الكيس عندما فض الكيس، الآن تقطيع الرأس، قطع الخياطة، قطع الرباط يعتبر ضمانا، ضمن في الأصل. ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ. واحد وضع عندك 100,000، لكن 100,000 وضع 100 حجم كبير، فقلت سأبدلها له 100,000 من فئة 1,000، جيد. الآن 100,000 التي له تصرفت بها أم لا؟ حقيقة عينها تصرفت بها، معنى ذلك أنك تضمن. الآن قال تبت إلى الله ولم سمع درس، وبعد ذلك قال لن أغير أمانة وضعت عندي، ترك هذه الخيانة، هل يبرأ بهذه النية؟ لا يبرأ، لأنه ما زال قد غير الأصل. فلو سرق المال الذي عنده نقول سرق مالك وأنت أخذت مال الولي. فإن أحدث له المالك استئمانا برئ في الأصح، قال يا أخي أنا استبدلت هذا المال الذي عندك لفراطة ب100,000 ليرة صحيح، قال له جزاك الله خير، أخذ منه قال له ضعها عندك وديعة، إذن جدد له الاستئمان، صارت 100,000 الآن لمن؟ للمودع حقيقة، لأنه رضي ببدلها وبعد ذلك أودعها عنده مرة ثانية. ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها. أنا عندي أمانة لكن عادة أضعها في صندوق الحديد في المحل مثلا، جاء واحد في البيت في الليل أعطني هذه الأمانة. يا أخي لا أستطيع أن أعطيك الآن أمانة، ما بصير تأخر عليها. لا، هنا يمكن التأخر، لأنه من العادة أن الإنسان لا يستطيع أن يفتح محله التجاري ليلا فإنه يتهم، حتى ولو كان صاحب المحل أو كان صانع في المحل أو كان شريكا في المحل فإنه يتهم بدخوله إلى السوق في هذا الوقت. ولذلك كانوا سابقا إذا أرادوا أن يدخلوا للسوق ضرورة، كان في ضوابط أكثر من الآن، يذهب إلى حارس السوق ومعه شرطي ويدخل إلى محله وبعد ذلك يخرج حتى لا يتهم في شيء، يثبت أن هذا المحل له وللضرورة يريد أن يفتح. لذلك نقول لهذا الإنسان الذي أودع الوديعة عليك أن تنتظر إلى أول الصباح، إلى الساعة 8 صباحا نفتح المحل ونعطيك المحل. طبعا كما قلت يعني محل عن محل بيفرق، مكان عن مكان بيفرق، ربما محل في زقاق يفتح بالليل يفتح بالنهار يفتح الفجر مثل بعض، أما محل في سوق الحميدية مثلا لا يستطيع أن يفتح بعد 12 ليلة مثلا، في إشكال يعني، أو قبل الفجر في وقت السحر. نعم، هذا معنى أن يخلي بينه، يخلي بينه وبينه على العادة، فإن أخر بلا عذر ضمن. أما لو كان في عذر، عادة الأسواق التجارية في بعض أسواق إلى الآن تغلق أبوابها، تذهب الآن إلى أحد أطراف سوق الحميدية، والله خان الجمرك ماذا يفعلون؟ يغلقون باب من هنا وباب من هنا، في كثير من الخانات الإشاني كذا لها أبواب تغلق ولا تفتح حتى الصباح. في هذه الحالة نقول هذا لا يفتح إلا في الوقت، فإن أخر بلا عذر، كل ذلك عذر ضمن. عم يصلي اللي أعطيني الأمانة ينتظره لخلص الصلاة، عم يأكل اللي أعطيني الأمانة ينتظر حتى ينتهي من الطعام، يسمع خطبة الجمعة حتى ينتهي من خطبة الجمعة، كل ذلك أعذار. وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه. وإن ادعى تلفا، قال أين الأمانة؟ قال تلفا، قال ولم يذكر سببا. أما لو ذكر سببا وهذا السبب منطقي وتلفت فيه وذهب ذلك المال ولم يكن مفرطا لا يضمن، لأن يده يد أمانة ممكن. أو ذكر خفيا، إذا سرق المال وكان من حرزه لا أحد يعلم، أو ذكر أمرا ينبغي أن يكون شائعا. هلا عندما احترق سوق الحمدية أو قسم منه شاع في كل البلد، لكن أحيانا في كل يوم من المحتمل في أحد أطراف المحلات تصير حريقة وتخمد وجاره لا يعلم بها، هذا أمر خفي. عندما يكون هذا الأمر خفي في هذه الحالة لا بد له من يمين يؤكد هذا الأمر. وإن ذكر ظاهرا كحريقين، والله بزمان احترق جامع بني أمية، كل دمشق في ذلك الوقت تعلم بهذا الحديث. وإن ذكر ظاهرا كحريق، أو مثلا بعد الاستقلال في يوم الاستقلال في الاحتفال انكسر يوسف فيكتوريا إلى غير ذلك، هذا حدث كل أهل دمشق يعرفون ذلك، هذا يسموه سبب ظاهر. قصف الذي حدث من إسرائيل مثلا في جنوب لبنان، في سوريا ب67، في دمشق معروف، هذا سبب ظاهر لكلنا تلف به. فإن عرف الحريق وعمومه، مثل بلدي في سونامي مثلا، عندما حدث هذا ما في أحد في العالم إلا وأخبر بهذا الخبر، صدق بلا يمين، قال له حطيت عندك شوية كراسي، قال له الباخرة اللي وزنها كذا طلعت على الشط وزنها 500 طن صارت بعد، كيف قذفت من مكان إلى آخر؟ لا أحد. تسألني عن كرسي الآن تلف في هذا. وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه، عرف، لكن لو سألنا أهل السوق يعرفونه، لكن ما عمر خبر، جيران الأقارب يعرفه. وإن جهل طولب ببينة، ما أحد عرفه أبدا ولم يسجل عنده يطالب ببينة، فيأتي بشهود ويأتي بيمين يأتي بشيء، لماذا؟ حتى نأخذ سببا يحتمل أنه صادق في ذلك. ثم يحلف على التلف به. قال يا أخي والله صار حريق. آمنا يا أخي وصدقنا. صار في نهب بدمشق. بدك تقول صار نهب وذهب ذلك المال بسبب النهب. صار نهب وانت أخذت المال. صار في عنا مسألتين. تقول صار حريق واحترق معه. صار فيضانات، صار زلزال وذهب به. صار اختلاس، مصادرات أموال وأخذ به. إذا لابد أن يحلف أن هذا التلاف تم بهذا الأمر لا بغيره. وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه. قال له أنا أعطيتك يا أعطيتني ما أعطيتني أحلف يمين. قال له بحلف يمين أنه أنا أعطيتك يا مؤيد يد أمانة. نعم. ربما نسي هذا الإنسان أنه رد الأمانة إليه أو على غيره كوارثه. يعني ربما ظهر خبر أنه قيل مات فلان ثم بعد ذلك جاء كالمفقود مثلا. يحدث هذا في السجون، يحدث هذا في المعارك. هذا يكون جريح أخذ إلى مشفى، جاء رفاقه ماذا قال؟ أنا والله بعيني شفته حطوه على حمالي أخذ. يعني ماذا يفهم هذا الكلام؟ أنه مات. لكن عندما أخذ الطبيب أول معالج في الخيمة قال مباشرة إلى العناية المشددة، إذا عنده كذا طأ، وبعد ذلك عاد إلى الحياة. هذا كان عنده أمانة وابنه موجود، قال هذه الأمانة مثلا كانت لوالدك ثم ظهرت حياته. أو ادعى وارث المودع الرد على المالك. مات من؟ المودع. فجاء ابنه مثلا فوجد أنه يوجد عندنا وديعة كذا وكذا فردها على المالك. أو أودع عند سفره أمينا، قال صحيح أنا كانت عندي، لكن القاعدة أنا أبحث عن صاحبها، ما وجدته عن وكيله، ما وجدته عن عند القاضي الأمين، ما وجدته عند القاضي الأمين أبحث عن أمين فأضعه. فأنا سافرت ووضعتها عند زيد الأمين. إذا فخذ طلب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن. الآن في كل هذه الأحوال يطالب ببينة، أنت لما عندما تضعها عند أمين أشهد على ذلك هذه البينة. أما إذا جحدها قال المالك أعطيني الأمانة، قال ليس لك عندي أمانة، قال هذا الكلام ليس لي عندك أمانة وهو عنده الأمانة، هل يصبح ضامنا فيه؟ نعم. إنكارها هذا ضمن. قالوا إلا في حالته، لو جاء مع حاكم ظالم فقال أعطني الأمانة، لو أعطاه إياها عند ذلك سيصادرها، فقال له ليس لك عندي أمانة وأنت صرفتها كل مرة تريد أن تأخذ، كذب وورى في ذلك الأمر، وبعد أن ذهب الظالم أخرجها له. هذا الإنكار لمصلحته أم ضده؟ هذا لمصلحته. في هذه الحالة لا يضر. بهذا ننتهي بعون الله تبارك وتعالى من كتاب الوديعة، وبعد ذلك ننتقل إلى باب قسم الفيء والغنيمة باختصار. يعني الباب الذي سيأتي معنا باب طويل، لكنه يعتمد اليوم نتكلم عن كلمات فيه فقط. الغنيمة هي ما أخذ من مال الحرب، مال الحربيين، من منقول وغير منقول، استولينا عليه من المال. كانت هذه محرمة على الأقوام السابقة، أحلها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقسم إلى خمسة أقسام. أما أربعة أخماس منها تقسم على المقاتلين، للذي يمشي على قدميه الراجل يسمى سهم، والذي يركب على فرس ثلاثة أسهم. يوزع الناس، كم فارس عندنا؟ 100، صاروا 300، ومية فارس 400، مبلغ 400,000 قيمته. كل واحد يطلع له، هذا يطلع له 1000 والفارس يطلع له 3، انتهت. أما الخمس الأخير فيوزع إلى خمسة أقسام: لله والرسول، لذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. خمسة أقسام. يعني إذا قلنا 100%، 80% للمقاتلين، 20% 4 لله والرسول، 4 لليتامى، 4 لابن السبيل، عاور بني هاشم، إلى غير ذلك. بالنسبة للفيء هو المال، سمعوا الأعداء أننا سرنا إليهم فتركوا أموالهم بدون قتال وهربوا، أربع أخماس وتذهب إلى مصلحة المسلمين، مصالح المسلمين، يرى الحاكم حيث يضعه. والخمس الأخير يوزع كما وزع خمس الغنائم، فلله والرسول، لذي القربى، يتامى، المساكين، ابن السبيل، كذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة. تقريبا هذا ما سيكون محور بحثنا القادم، والحمد لله رب العالمين.